أمر فلان خلاص وجب علينا أن يقضيه في أي يوم كان، ولكن هذا مطلق. الشيخ ذكر أنه ليس له وقت محدد للقضاء، هذا صحيح، ليس هناك وقت محدد لقضاء الأضحية الواجبة إذا فات وقتها، أو الهدي الواجب إذا فات وقته، أو المنذور إذا فات وقته. ولكن كما قلنا في الدفن السابق، وكما هو معلوم لكل مسلم من ناحية براءة الذمة، أن ما وجب عليك في ذمته وإن كان وقته موسع فالمبادرة إليه والعمل وعمله وبراءة الذمة دونه أفضل ولا شك. نعم. قال وأما ما لا يقضى إلا في مثل وقته، فيه من العبادات الواجبات، طبعا كل عبادة واجبة لها وقت محدد إذا فات وقتها وجب قضاؤه، فمنها ما يجوز قضاؤه مطلقا، ومنها ما لا يقضى إلا في مثل وقته. إلا في مثل وقته ماذا؟ مثال ماذا؟ ها؟ الحج. الحج إذا فات فلا لم يشرع ولا يمكن، يعني في شرع يعني أن يأتي ويعود ويحرم بإحرام ويذهب ويجب بعرفات في نفس عام، حتى لو فسد في أثناء أداء الحج، حتى لو فسد في أثناء أداء الحج في نفس عام لا يمكن قضاءه في نفس عام ولا بعده مباشرة، وإنما يقضى في العام المقبل، في العام القادم بمثل وقته. نعم كالحج. وأما ما يقبل الأداء والقضاء، ما يعني هناك من الأحكام يقبل الأداء والقضاء يقابله، هنا سبق معنا وسيأتي معنا نوع آخر. فمن العبادات ما يقبل الأداء والقضاء، ومنها ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء. ما يقبل الأداء ويقبل القضاء كالحج والصوم والصلاة، الحج له وقت معين، كل ما له وقت معين فهو يقبل الأداء في وقت محدد، فهو يقبل الأداء إيش؟ في وقت، يقبل الأداء يعني ما دام حدد له وقت فهو يقبل الأداء. ولكن مما يقبل الأداء، من الذي يقبل الأداء يقبل القضاء، ومنه ما لا يقبل القضاء. فهذا الذي نحن فيه يقول يقبل الأداء لأن له وقت محدد، ويقبل القضاء لأن إذا فات وقته قضي فيه، يعني في غير وقت. ما يقبل الأداء والقضاء فكالحج، إذا فات الحج في هذا العام يعني دخلت فيه وفات الحج، إما يعني بفساد للحج بعمل ما نفسد الحج أو بكذا ونحو ذلك، ها؟ يجب عليك أن تقضيه، ذلك الحج الذي فسد في هذا العام تقضيه. متى تقضيه؟ في وقت تقضيه، يعني تؤديه في وقته إن أمكن، فإن فات عليك ولم تستطع أداءه في وقته وقد تلبست به تقضيه في تقضيه، وهذا كما قلنا يعني أن قضاءه لا يكون إلا في مثل وقته. وكالصلاة، أو الشيخ ذكر الصوم قبل الصلاة، وكالصوم، الصوم له الواجب، له وقت محدد، صوم في الإسلام المشروع هو صوم شهر رمضان، فلا يصح يعني ولا يجزي لأحد أن يصوم عن شهر رمضان أي شهر آخر قبله، ها؟ إلا بعد فواته فيقضيه ويصومه قضاء. فمن لم يستطع الصيام أو لم يصوم سواء كان لعذر أو لغير عذر، طبعا لا ينبغي للمسلم أن يترك الصوم لغير عذر، لكن من ترك الصوم لعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس للمرأة ونحو ذلك وجب عليه قضاؤه. إذن فهو يقبل الأداء لأنه له وقت محدد شهر رمضان، ويقبل القضاء أنه إذا وجد عذر يمنعه من أدائه في وقته فيقضيه بعد وقته. قال والصلاة، الصلاة معلومة، الصلاة المفروضة، صلاة المفروضات الخمس وقتها معلوم، وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء، لا تجوز لا تصح ولا تجزي صلاة الفريضة إلا في هذه الأوقات، يعني لا يصح أن نصلي الظهر قبل الزوال، ها؟ ولا بعد أن يصير كل شيء مثله، لأن ذاك يكون كمان، ولا العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا المغرب قبل الغروب، ولا العشاء قبل غياب الشفق، ولا الفجر قبل طلوع الفجر. لا يصح أن أصلي هذه الفرائض أو هذه الصلوات في قبل وقتها، لا، لو صلىها ما أجزأت. طيب، لو دخل الوقت ووجد عذر، ولا ينبغي أن يتأخر الإنسان في أداء هذه الصلاة إلا لعذر، والعذر الله سبحانه وتعالى قد يعني سامح فيه ورخص فيه، وهذا من يسر الشريعة. وجد عذر يمنعه من أداء صلاته. بالمناسبة هذه نؤكد على ما هو معلوم لدى كل مسلم، أن الصلاة لا يجوز تأخيرها بأي حال من الأحوال، ما دام تأخيرا عن وقتها، ما دام الإنسان عاقل يدرك، ما دام في لديك إدراك ومعرفة بين الأشياء، فلا يجوز، لا عذر لك في أداء الصلاة. صلها على الوجه الذي تستطيعه، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فتأتوم إيماء أو ترمش بالعين، حتى ما دمت مدرك، يعني لدى عقلك أو تحس وتعرف وتفرق بين الخطأ والصواب، يعني ما لم يذهب العقل، فلا عذر في ترك الصلاة أبدا. الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في حال الخوف، بحال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك إلى آخر الآيات، يعني في صلاة الخوف عند المسايفة، يعني المواجهة عدو مع عدو، يعني لا، لم يرخص الشرع في ترك الصلاة. إذا الصلاة لا تترك ما دام العقل موجود، هذا معلوم، وتؤديها على الوجه الذي يسهل عليك، على الوجه الذي تستطيعه، فإن قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فبالإيماء، فإن لم تستطع فبالإشارة، فذا إلى آخر ما دمت تحس وتدرك. يعني إذا فات وقتها لعذر، قد تفوت، يعني فات وقتها ولم تؤديها في وقتها، قد يفوت عليك وقتها، تفوت عليك الصلاة وما صليها لوقتها لعذر من نوم أو نسيان. شوف، لا يعذرك في ترك الصلاة إلا عذر، إلا نوم أو نسيان، هذا عذر طارئ مؤقت، أو ذهاب العقل من جنون، فهذا يرفع التكليف، قد يرفع التكليف مرة واحدة، غير ذلك ما هناك عذر، يعني يجوز لك أن تترك الصلاة أو تأخرها عن وقتها. طيب، فإذا وجد هذا العذر وأخرت وقت الصلاة عن وقتها، فما الحكم الواجب؟ قال تقضى، تقضيها متى تقضيها؟ متى تقضيها؟ الأصح والظاهر أنه تقضيها بمجرد ذكرك لها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، في رواية لا كفارة لها إلا ذلك، فلا يتمادى أو يعني يتمهل ويتأخر ويقول خلاص الوقت الضراء موسع وأنا فيها بعد ساعة بعد ساعة، فالحد نمت حتى خرج الوقت، عذرك الله في ذلك، قمت بعد هذا بخرج الوقت مباشرة تتوضأ وتصلي، لا وقت لها إلا ذلك، نسيت ثم تذكر بمجرد ما تذكر توضأ وصلي، لا وقت لها إلا ذلك. إذا أخذتها بعد ذكرها أو بعد صحيانك من النوم أخرتها متعمدا، فقد أنك أخرت الصلاة عن وقتها المحدد لها، فكل تأخير يحسب عليك بذنب اقترفته، لا بد أن تبادر إلى قضائها. نعم، قال ما يقبل الأداء والقضاء كالحج والصوم والصلاة. قال وأما ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء من الطاعات، يقبل الأداء لأن له وقت يؤدى فيه، ولا يقبل القضاء، لا يقبل القضاء يعني لا يسمى أداءه أو فعله ضراء. ما هو؟ قال لك كالعمرة والجمعة، كالعمرة والجمعة، ومثل بمثالين مختلفين. العمرة ما هو وقتها؟ العمرة ليس لها وقت محدد، العمرة وقتها العمر كله، في أي زمان تأتي العمرة، إذن فكل يكون أداؤها وقت تلبسك به، مدام ليس لم يحدد الشرع لها وقت محدد إنه أطلقها، فأداؤها الوقت الذي تتلبس بها، فهذا يسمى أداء. إذا يعني بطلت عمرتك مثلا، العمرة التي تلبست بها وجد ما يبطلها كالجماع مثلا قبل الطواف، قبل طواف الإفاضة وكذا، يجب عليك أن تؤدي العمرة أخرى بدلها، بدل هذه التي فسدت. لكن هذا لا يسمى قضاء، لأن الأولى ليس لها وقت محدد، فهذه لا تسمى قضاء، وإنما إتيان ببدل عن ذلك الذي فسد. إذن ما لا يقبل القضاء أو ما لا يسمي فعله مرة ثانية قضاء هو العبادة التي ليس لها وقت محدد. طيب ماذا يسمى؟ يعني هو أداء العبادة، يعني فعل العبادة، إما أداء وإما قضاء. طيب ماذا نسمي إذا ما سميناه قضاء؟ ها؟ نعم؟ إعادة. نسميه إعادة، نسميه إعادة، يعني العبادة التي ليس لها وقت محدد تؤدى في أي وقت تكون كالعمر. فإذا فسدت فلا بد من الإتيان بها. هل الإتيان بها قضاء؟ نسميه قضاء. قال الشيخ وهذا الأصح أنه لا يسمى قضاء، وإنما هو إعادة بدل عن تلك التي فاتت. وإن سمي قضاء يعني تجوزا يعني فلا بأس، ولكن لا، القاعدة أن القضاء لا يكون إلا للعبادة التي لها وقت محدد فخرج وقتها ولم تؤدي، تعمل بعد خروج الوقت وتسمى قضاء. أما ما لا وقت له فلا يسمى قضاء، وإنما يسمى إعادة. مثله مثل ماذا؟ مثل الصلاة التي تصليها في وقتها. فإذا بطلت صلاتك التي صليتها في وقتها وأنت من الجزء من الوقت، ما الذي يلزمك؟ يلزمك أن تعيد الصلاة، ولا نسمي ذلك كفاء لأنه ما يزال في وقت. كذلك العمرة غير المحدد وقتها، لما بطلت لزمك أن تأتي ببدل عنها، ولا تسمي ذلك كفاء لأنها في وقتها، لأن وقتها مطلق. المثال الثاني الذي ذكره الجمعات، الجمعة، صلاة الجمعة غير صلاة الظهر ولها وقت محدد. إذا فاتت الجمعة هل تقرأ؟ لا تقرأ. ليش؟ طيب معنى لها وقت محدد، فلماذا لا تقضى جمعة؟ قال لك هذا توقيت، توقيت الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل الشرعي جاءنا أن الجمعة تصلى في وقتها، فإذا فاتت لا تقضى جمعة وإنما تقضى أو تصلى فرض ظهرا. قال والأصح أن الرواتب والأعياد قابلة للقضاء. السنن الرواتب الصلوات وكذلك الأعياد فيها اختلاف بين أهل العلم، هل تقبل القضاء أو لا تقبل القضاء. يعني بمعنى أنه إذا فات وقتها تقضى ويؤتى بها بعد خروج وقتها أو لا تقضى. الشيخ يصح أنها تقضى. السنن الرواتب معلومة، ركعتان قبل الفجر وأربع على الرواية قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 12، ومنهم يقول 10 يعني ركعتين قبل الظهر. هذه رواتب، سميت رواتب لأنها ثابتة، رواتب ملازمة للفريضة. إذا فاتت ركعتي الفجر وأتيت والناس في صلاة الجماعة في صلاة الصبح، هل تصلي السنة هذه ثم تدخل في الجماعة، أو يلزمك أو يشرع لك أن تدخل مع الجماعة وتصلي الفريضة ثم تصلي النافلة بعد الفريضة، وكذلك سائر الرواتب؟ قد ورد في ذلك ما يدل عليه في صلاة الصبح بالذات. يعني طبعا نحن نعلم أن بعد صلاة الصبح لا صلاة، من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها بعد صلاة الصبح، صلاة الفجر، لكن هذه النافلة تبقى. لما ورد فيها من الدليل. وكذلك سائر الرواتب. من أهل العلم من يقول لا هي سنة ولا تقضى، لا تقضى. والشيخ صح أنها تقضى، ولعله من باب قاعدة الخروج من الخلاف، يعني الأخذ بما هو مطلوب شرعا لوجود دليل. الأعياد، الأعياد طبعا نحن عندنا عيدات، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقت العيد من متى؟ من طلوع الشمس قيد رمح في نظر الناظر إلى زوال الشمس، إلى قبل الزوال، مع قبل الزوال، هذا وقت صلاة العيد. إذا ذهب الزوال، يعني ذهبت الشمس، خرج وقت صلاة العيد. طيب إذا لم يتمكن المسلمون من أداء صلاة العيد في وقتها، هل تقضى أو لا تقضى؟ قال الشيخ الأصح أنها تقضى. وصورة فوات صلاة العيد، يعني خروجها عن وقتها، لها صور، ومنها كما يعني ما له مثل، لم يشهد الشهود في عيد الفطر مثلا برؤية الهلال، هلال العيد، هلال شهر شوال، إلا بعد زوال الشمس. ما ثبت، ما شهد، يعني علم علم الناس بشهادة الشهود إلا بعد زوال الشمس. إذا ذهب الوقت، وعلمنا أن هذا اليوم يوم عيد، لكن ذهب وقت صلاة العيد، لما حتصلى في يعني بعد الزوال أو تصلى في اليوم الثاني، فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول تصلى ولو بعد الزوال لأنه قضى، ومنهم من يقال لا، تصلى في وقتها في اليوم الثاني، تصلى في وقتها في اليوم الثاني. ومنهم من يقول ما دام ذهب وقتها فلا تقضى، ولكن الشيخ يرجع أنها تقضى إما بعد عندما علم أو في وقتها في اليوم أو في مثل وقتها اليوم الثاني. هناك من العبادات ما لا يوصف بقضاء ولا أداء، ما لا يوصف بكونه قضاء ولا كونه أداء. ماذا؟ قال النوافل المبتدآت التي لا أسباب لها، النوافل المبتدآت التي لا أسباب لها، مثل الصيام المطلق، الصلاة المطلقة التي لا أسباب لها ولا أوقات، وكذلك الجهاد. الصيام النافلة المطلقة يصوم، يعني يصوم لله يوم أو يومين أو كذا إلى آخره. طبعا نحن نعلم أن الصيام التطوع وردت فيه السنة بتحديد أيام يحث على صيامها ويكون صومها مندوب، وهذه أوقاتها محددة، مثل صوم يوم الاثنين والخميس، وصوم الثلاثة من كل يعني الأيام البيض، أيام البيض ونحو ذلك. هذه يعني عبادة سنة أو نافلة لها وقت محدد، لها وقت محدد، فهذه تدخل في باب الإيش؟ مثل العمرة، تدخل في مثل العمرة التي لها وقت، العمرة لها وقت هو العمر، لها وقت العمر يعني، ويؤديها إذا دخل فيها يعتبر ذلك أداء، لأنها وجبت عليه في العمر مرة. صوم يوم الاثنين، صوم يوم الخميس، صوم ثلاثة أيام البيض، هذه محددة بوقت معين يكون أداؤها، لها أداء توصل بأداء، وهو متى؟ في ذلك الوقت، يعني أيام البيض ويوم الاثنين ويوم الخميس، هذه تؤدى ولا تقرأ. لكن هناك نوافل مطلقة من الصوم، واحد أراد أن يصوم لا الاثنين ولا الخميس ولا أيام البيض، إنما يصوم في الشهر، يعني مثل صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم خير الصيام، يعني هذا نافلة مطلقة، هذا لا يوصف بأداء ولا بقضاء. لا يوصف بأداء لأنه ليس له وقت محدد، ولا يوصف بقضاء لأنه ما دام ليس له وقت محدد فلا يلزم قضاؤه. قال كالصيام والصلوات التي لا أسباب لها ولا أوقات. وكذلك الجهاد، الجهاد لا يتصور قضاؤه، لا يتصور قضاؤه، لأنه إذا انتهى فات وقت انتهى، يعني ما الجهاد يتصور نوع آخر من الجهاد. قال لأنه ليس له وقت مضروب مقدر لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو بماذا؟ بحسب الحال. وكذلك الحكم والفتية، الحكم فصل في الخصومات والفتية. الحكم ليس له وقت محدد، فصل في الخصومات ليس له وقت، انه لابد ان يحكم في الوقت الفلاني من الساعة الفلاني من الساعة الفلاني، فاذا فات فيقضي في اليوم الثاني، لا، وانما الحكم والفصل في الخصومات هو عند وجودها. نعم ترتيبها وتنظيمها وانه يكون في وقت محدد هذا شيء اخر، لكن لا يقال انه والله اليوم يوم النظر في القضية الفلانية، غاب الشيخ القاضي وكذا الى اخره، يلزمه ان يقضي هذا اليوم وهذا في اليوم الثاني وكذا الى اخره، لا، لانه ليس هناك وقت محدد للحكم، وانما الحكم والفصل في الخصومات هو عند وجودها. تأخره لعذر هذا معلوم، تأخر لكن بعد ذلك يأتي ويؤدي هذا الواجب عليه في الوقت الذي يسمح له وتسمع له بحسب الإمكان. كذلك الفتوى، الفتوى ليس لها وقت محدد شرعا، بحيث أنه لو انتهى وقتها يكون فعلها بعد ذلك قضاء، بل الفتوى وقتها متى ما حصلت المسألة عند المستفتي وجب على المفتي، أو يعني شرع للمفتي أن يقول الحكم فيها، قد يكون على سبيل الاستباحة، يعني لا الاستحباب ما هنا يعني إباحة، لا نقول إباحة لأنه مشروع، إنما على سبيل الاستحباب سئل فيستحب له أن يبادر بالجواب إذا كان يعلمه، وقد يجب عليه أن يفتي إذا لم يوجد غيره والسائل في حاجة إلى الجواب. ولكن لو تأخر لعذر أو كذا ما نقول والله إذا سأله مرة ثانية يقضي ذلك، لا خلاص يعتبر سؤال جديد أو استفتاء جديد وفتوى جديدة، لأنه ليس للفتوى وقت محدد شرعا لا بد أن تكون فيه، فإذا خرج وقتها سمي فعلها بعد ذلك قضاء، لا ليس ذلك كذلك. قال لا يوصفان الحكم يعني الفصل في الخصومات والفتية، لا يوصفان لا يوصفان بقضاء ولا أداء، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إنما يكون عند وجود سببه. وكذلك افتتاح الصلاة، افتتاح الصلاة الله أكبر، متى تفتتح الصلاة؟ عند بدايتها. طيب فات وقت ابتدائها تقول يقضيه؟ لا، لأنه كلما لزم افتتاح الصلاة يكون ذلك إيش؟ يكون ذلك يعني فعل لهو، لا فعلها عند افتتاحها، فلا يسمى ذلك أداء لأنه ليس محددا بوقت معين أنه لا بد أن يستدع في هذا الوقت، وليس يعني إذا فات عليه جزءا منه نسميه قضاء، نعم هذا لأنه لم يحدد له وقت فلا يسمى أداء ولا قضاء. وكذلك الأذكار المشروعات في غير الصلاة، الأذكار المشروعات في غير الصلاة، نحن نعلم أن المطلوب من المسلم أن يكثر من الذكر والدعاء ويكون لسانك رطبا بذكر الله، ولكن هذا مطلق، فلو فاتك أنت من عادتك تسبح الله في نفسه وتهلل وتكبر وتدعو وتذكر، ثم يعني انشغلت بفترة أو نسيت كذا إلى آخره واستأنفت، لا نقال استئنافك هذا قضاء بما فات، لا هو ابتداء يعني عبادة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.